وعليكم بسنتي، هذا إغراء بسنته عليه الصلاة والسلام، فلا بد من اتباعه. وعلى هذا جرى صحابته الكرام يقتدون به ويهتدون بهديه ويستنون بسنته، وعامتهم وجملتهم يقتدون به في بل جميعهم في أقواله. وأما بالنسبة للأفعال التي يقصد منها عليه الصلاة والسلام التقرب إلى الله جل وعلا يقتدون به فيها، أما الأفعال الاعتيادية بحيث لو نزل في مكان أو مشت بعيره على هيئة أو صفة فإن هذا جماهير الصحابة ما فعلوه، إلا ما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يتكفكف دابته لتقع مواطع أقدامه على مواطع أقدام دابته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما أوفق عليه ابن عمر، وكان يتحرى المنازل التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليبيت فيها أو يقيل فيها أو يصلي فيها، مع أن الصحابة ما تتبعوا ذلك، ففعله مرجوح رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من حرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن القصد، قد لا يبرر العمل، ولا شك أن مقصده حسن، لكن لو كان أفضل لفعله الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن هو أكبر وأعلم من ابن عمر. جرى على ذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم وتبعه عليهم التابعون ومن تبعهم بإحسان، وعرف عن الأئمة المتبوعين عن كل واحد منهم أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا خالف قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا به عرض الحائط. قد يقول قائل كيف يخالف قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لأنه قد لا يبلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدعي واحد من الأئمة أنه أحاط بجميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يبلغه لكن له فيه تأويل أو يرى أنه منسوخ إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها العلماء في ما يقع من الأئمة من مخالفة للدليل، إما أن لا يبلغهم أو يبلغهم بطريق لا يثبت به الخبر أو يكون معارض على حسب اجتهادهم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس في هذا الباب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وما زال العلماء المحققون الربانيون يوصون بالنص ويعظمون النصوص، وأثر ذلك واضح في علمهم وفي عملهم، فلا شك أن الذي يعظم الدليل ترى البركة في علمه ولو كان قليلا، بخلاف من خف تعظيمه للدليل أو لم يعتني بالدليل كما ينبغي واعتنى بالأقوال والآراء والأقيسة والاجتهادات، تجد عنده كلام كثير مرتب لكن لا ترى عليه نور العلم الصحيح الذي يدل على الصراط المستقيم. وإذا قارنا بين علم السلف وبين علم الخلف وجدنا علم السلف قليل في جمل أو في عبارات يسيرة، لكن عليه نور النبوة. ولما بعد العهد صار الناس يكثرون الكلام ويشققون المسائل ولا يعتنون بالدليل كما ينبغي، فتجد الشخص يصنف الكتاب في 10 مجلدات، في 20 مجلد، يمكن اختصاره في مجلد واحد، زبدته يمكن أن تصفى في مجلد واحد. وكثير من الناس ينظر إلى العلم ويقيس العلماء بكثرة كلامهم، وهذا ميزان خاطئ. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف: من فضل عالما على غيره بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. والمعول عليه في هذا الباب على النص، لا شك أن النص يحتاج إلى مقدمات يعرف بها كيفية التعامل مع النص. وقد ألف العلماء في العلوم التي يسمونها علوم الآلة يتسنى لطالب العلم أن يتعامل بواسطتها مع النصوص ويفهمها على الجادة المأثورة عن أهل العلم الراسخين المحققين، لكن ذلك يكون بقدر الحاجة، وتلتفت الهمة والعناية بالنص نفسه وما يستنبط منه